وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع بأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، إلى أن قال رحمه الله الخامسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الخامسة، قال العلماء في قوله تعالى: وسرابيل تقيكم بأسكم، دليل على اتخاذ العباد عدة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء. وقد لبسها النبي صلى الله عليه وسلم تقات الجراحة، يعني كان يطلب اتقاء دفع للجراح، يعني من أن يصاب يعني صلى الله عليه وسلم، إلا أن تتقوا منهم تقاه. نعم. وإن كان يطلب الشهادة، ولو كان عليه الصلاة والسلام يطلب الشهادة، يعني يطلبها صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس على العبد أن يطلبها بأن يستسلم، يعني لئلا يسبقه أحد عليه الصلاة والسلام في الشهادة، لأنه طلبها صلى الله عليه وسلم صادقا، لكن سبحانه وتعالى سلمه ولم يمكن منه أحد. نعم. أن الشهداء لهم أجرهم، لهم أجرهم، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فعليه الصلاة والسلام يعني سيد السادات صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس على العبد أن يطلبها بأن يستسلم للحدود، يعني إذا طلب الشهادة ما يعني يقذف نفسه بالمهالك. نعم. وللطعن بالسنان وللضرب بالسيوف، نعم، يعني يعرض نفسه بأن أجل أن يستشهد. نعم. ولكنه يلبس لأمة يعني الخوذة اللي مسميها لأمة حرب. نعم. لتكون له قوة على قتال عدوه، نعم، يعني قوة تكون هي مبسوي قوة، لكنه تجعل منه قوة، يعني لا يخاف أن يصاب، يعني ما يكون سريع الإصابة، لأنه استعد وحمى دفع عن رأسه. نعم. ويقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. أيوة. ويفعل الله بعد ما يعني يقتل أو لا يقتل، الأمر لله سبحانه وتعالى. نعم. السادسة، قوله تعالى: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. قرأ ابن محيص وحميد، هو حميد، تتم كذلك تتم نعمته عليكم. نعم. نعمته رفعا على أنها الفاعل. نعم. الباقون يتم، يعني كل القراء. نعم. بضم الياء على أن الله هو يتمها. نعم. وتسلمون، اللهم أتم علينا نعمك واجعلنا شاكرين. نعم. نعم. تسلمون قراءة ابن عباس وعكرمة، يعني تسلم وتسلمون، بدو يذكر ماذا ورد فيها. أما وتسلمون قراءة ابن عباس، لا، وتسلمون بدنا نتكلم عليها، قراءة ابن عباس وعكرمة تسلمون. نعم. بفتح التاء واللام. نعم. أي تسلمون من الجراح. نعم. وإسناده ضعيف، رواه عباد بن العوام عن حنظلة عن شهر عن ابن عباس. الباقون بضم التاء، ومعناه تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله وطاعته، يعني بهذه النعم التي أنعمها عليكم. نعم. شكرا على نعمه. نعم. قال أبو عبيد: والاختيار قراءة العامة، يعني كل القراء. نعم. لأن ما أنعم الله به علينا من الإسلام أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. أي نعم. يعني السلامة أول سلامة، سلامة الدين. نعم. قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعني هذا صاير بالعكس، يعني سلامة المال وسلامة التجارة وسلامة الربح وسلامة السرور وسلامة يعني الأمور التي كلها تسمو مقدمة على سلامة الدين، والأمر عكس يعني أسأل الله العافية. وديننا من أجل سلامتي لا يكلفون الله فيه ما لا نطيق، لأنه سبحانه وتعالى أذن يعني في المعصية إذا كان الإنسان يتضرر إن لم يفعلها سبحانه وتعالى، كما قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لذلك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. يعني عندما نقول عن الأصل سلامة الدين، ما معنى ذلك؟ أن الدين لا يسلم إلا وأن ترتكب فيه ما لا تطيق؟ لا أبدا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. لكن لا بد يعني من مخالفة الهوى، من مخالفة الشهوة، من يعني الإنسان يحتمل شيء من المشقة. وهذا الرجل الذي يريد أن يصل إلى منصب ما يعني يزوج نفسه في مواطن المشقة المحتملة وليست المهلكة الضارة. نعم. قوله تعالى فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، قوله تعالى فإن تولوا، وهل إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأعضاء. نعم. نعم. فإن تولوا أي أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان. نعم. فإنما عليك البلاغ. نعم. أي ليس عليك إلا التبليغ. لكن عليك التبليغ، ولا اليوم ما نرى يعني التبليغ، ما نرى التبليغ، تبليغ كل ما يجب على المبلغ أن يسمعه لأنه لا يعلم. نعم. يعني كثير من الناس تمشي ويعني تمضي في معصيتها ولا تدري أنها معصية، يعني هاي مشكلة كبيرة كبيرة ربما تودي بهم، لهؤلاء نسأل الله العافية إلى الخروج عن الإسلام إذا كانت من الكبائر وكانت معلومة من الدين بالضرورة ويظنونها أنها مباحة، هي مشكلة كبيرة. يعني كثير من النساء يخرجن سافرات وهن جيدات يعني، لكن يظنون أن هذا يعني هذا السفور وهذا الخروج هذا جائز، ليس فيه شيء، مع أنه هذا معلوم من الدين بالضرورة، هذا صريح القرآن ينهى عنه. ولا تبرجنا، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. لازم نعرفه عندما تخرج، ما بنقول لك كفرتي أو شيء، لا لا، بنقول لك أنت عصيتي، لكن استغفري الله من هذا ويعرفي أنك عاصية. أما تقول ما يعني هذا لا شيء، يعني والمتسترات يعني يدافعنا عنها بهذا، هذا الأمر يعني ما في شيء، يعني الأمر ليس يعني باللباس ولا بالستر ولا ولا. نعم. نعم. وأما الهداية فإلينا، يعني بس يعلم الإنسان، يعرف أنه ما يقوم به معصية، إذا كل معصية عرفتها ذنبا صيرتها مغفرة. أما نمشي ونظن أن هذا جائز، هذا يودي والعياذ بالله يودي للخروج عن الإسلام، نسأل الله السلام والعفو والعافية. نعم. قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. نعم. قوله تعالى يعرفون نعمة الله، قال السدي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني هذا أعظم نعمة الله سبحانه وتعالى أنعم الله علينا به وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم من عليهم. والمنة تكون بالعطية وبالنعمة، وأنعم النعم وأعلى النعم هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني جعل الخير كل الخير فيه عليه الصلاة والسلام. نعم، أي يعرفون نبوته ثم ينكرونها ويكذبونه. نعم. وقال مجاهد، هذا يعني أشد ما يصدق وأكثر ما يصدق على اليهود والنصارى، يعرفونه كما قال ربنا سبحانه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعني إنسان ما بيعرف ابنه، هي غاية أنهم يعرفونه ويكفرون به ويحاربونه، عليهم من الله ما يستحقون. اللهم مكننا منهم ولا تمكنهم منا يا رب العالمين. نعم. وقال مجاهد، يريد ما عدد الله عليهم في هذه السورة من النعم. يعني النعم، يعني الأول قال السدي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد قول الثاني مجاهد عدد الله، يعني الله سبحانه وتعالى عدد لنا نعما كثيرا في هذه السورة في سورة النحل. نعم، أي يعرفون أنها من عند الله وينكرونها بقولهم إنهم ورثوا ذلك عن آبائهم. نعم. وبمثله قال قتادة، يعني عقلهم، يعني جعلوا عقلهم جانبا، يعني من عن آبائهم، وآباؤهم من أين أتوا بها؟ الله قال والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم بعده. من الذي جعل؟ لو اجتمعت الخلق، كل الخلق على أن يأتوا لك بعين لا يستطيعون، جعل لك عينين أن يأتوك بسمع، كل العالم كله لا يمكن أبدا، فمن أين لكم أن تأتوا بهذه النعم؟ نعم نعم. وقال عون بن عبد الله، هو قول الرجل لولا فلان لكان كذا. كمان يعني هذا مو معنى يعني نكران للنعمة، هذا اعتراف بالجميل عندما نقول والله فلان الله خير لو لم يكن فلان لكان الأمر كذا، يعني سببا أكثر من سبب، يعني والسبب لا يقدم ولا يؤخر، لكن لا بد لنا من كما قال عليه الصلاة والسلام لم يشكر الله من لم يشكر الناس. أما هذا غافل، هذا غفل عن الله، لذلك بالدواء نقوم بهذا الحضور، بإغلاق الباب نقوم بهذا الحضور، بكل أمورنا نكون بهذا الحضور. يعني لما بيتسحر الإنسان يأكل، يعني هذا الذي يقيمه، نعم هو سبب هذا، لكن الذي يقوي والذي يطعم ويسقي هو الله سبحانه وتعالى. يعني هذا معنى الذكر، كل الله، كل الله، الله الله سبحانه وتعالى. نعم. ولولا فلان ما أصبت كذا. نعم، وهو يعرف أن يعني ما حصل لي كذا. نعم. وهو يعرف أن النفع والضر من عند الله. وقال الكلبي، هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرفهم بهذه النعم كلها عرفوها وقالوا نعم هي كلها نعم. يعني الشرك يعني أشكال، نسأل الله العافية، لكن الكفر كله ملة واحدة. نعم. وقالوا كلها يعني من نوع نعم ومن الله، لكن لشفاعة آلهتنا. سبحان الله سبحان الله. يعني وقودها الناس والحجارة، فريق في الجنة وفريق في السعير، وبتلاقي أذكياء، المشكلة بتلاقيهم أذكياء وفهمة يعني بأمور الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. لذلك من رأى يعني من نفسه خير وإيمان فليشكر الله، سبحانه وتعالى. نعم. وقيل يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيها وينكرونها بترك الشكر عليها. والله هذا موجود كثيرا، يعني عايش يعني تأكل تشرب نايم يعني ساكن لك مركب لك شيء بترك الشكر، يعني بترك الشكر بالكفر بالنعم. نسأل الله العافية، نسأل الله العفو والعافية. نعم. أن الله سبحانه وتعالى أن نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، يعني يسأل الله العافية، يعني يكفر هذه النعم بأن يأكل يعني حق غيره، بأن يظلم غيره، بأن يفعل ما نهى الله عنه، هذا الكفر. نعم. واشكروا لي ولا تكفرون. نعم. ويحتمل سادسا يعرفونها في الشدة وينكرونها في الضر. يعني عندما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاهم إلى البر إلى البر. يعني ذهبت معرفتهم بالله وذهبت ذهب إيمانهم بالله. ويحتمل سابعا يعرفونها بأقوالهم وينكرونها بأفعالهم. بقول والله الحمد لله. طيب عم تقول الحمد لله، طيب ليش أكلت هذا الماء؟ ليش فعلت هذا الحرام؟ لذلك كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لما تقولون ما لا تفعلون؟ نعم. ويحتمل ثامنا يعرفونها بقلوبهم ويجحدونها بألسنتهم. يعني كما قال ربنا سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نعم. وأكثرهم الكافرون، يعني جميعهم حسب ما تقدم. نعم. قوله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. نعم. قوله تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا نظيره فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. ثم لا يؤذن للذين كفروا أي في الاعتذار والكلام. يعني كل أمة يأتي رسولها ويشهد عليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكون علينا شهيدا صلى الله عليه وسلم. نعم. أنه بلغ وأنهم أجابوه بكذا. نعم. كقوله ولا يؤذن لهم فيعتذرون. نعم. وذلك حين تطبق عليهم جهنم كما تقدم في أول الحجر ويأتي. نعم. ولا هم يستعتبون يعني يسترضون، أي لا يكلفون أن يرضوا ربهم. لأن الآخرة ليست بدار تكليف. نعم. انتهى يعني. نعم. ولا يتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون. انتهى الأمر يعني. نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا يعني أكثر الخلق الذين أقرأوا أكثر الخلق، نسأل الله العافية. نعم. وأصل الكلمة من العتب. العتب من العتب وهي. نعم. الموجدة. ولا هم يستعتبون. نعم. يقال عتب عليه يعتب إذا وجد عليه. يعني وجد عليه، حمل عليه. نعم. عتب عليه يعتب إذا وجد عليه، فإذا فاوضه ما عتب عليه فيه يقال عاتبه، عاتبهم. نعم يعني قال له أنا والله عتبان عليك بكذا كذا يعني وأذن له أن يتكلم. نعم فإذا رجع إلى مسرتك يعني فقد أعتب. أعتب يعني أزال العتب يعني إذا ما يسرك يعني سامحك مثل ما نقول فقد أعتب يعني أزال عتبه عنك. نعم والاسم العتبة لك العتبة حتى ترضى ولك العتبة حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. نعم سبحانه وتعالى وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب. نعم يعني إن شاء الله طلبنا رضوانه سبحانه وتعالى. قاله الهروي وقال النابغة فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمته ظلمته وإن تك ذا عتبى يعني وإن تك ذا عتبى فمثلك يعتب يعني يزيل العتب أنت أهل لأن تعفو فمثلك يعتب. أما فإن كنت مظلوما فعبدا ظلمته شو بريد يعني بريد ذم أو بريد مدح أو يعني كل محتمل يعني اللي ظلمت عبد الإنسان يعني يتقوى على رجل كبير يعني أنا عبد يعني فعبدا ظلمته يعني هذا شو يعني تظلم تتقوى على عبيد أو فعبدا ظلمته يعني هذا مملوك لك يعني تفعل ما تشاء يعني فعبدا يعني والله أعلم. وإن تأكل دعوت يعني وجه الدلالة بالبيت فمثلك يعتب يعني يزيل العتب ما بيحمل قال له خلاص ماشي الحال سامحك الله. نعم فمثلك يعتب أنه أعتب رباعي. نعم لأنه يعتب هو الذي يعتب. نعم يعتب عليك وأنت هو يعتب ويعتب يعتب ويعتب يعتب من عتبه عتب عليه ويعتب يعني يزيل عتبه يستعتب يعني لا يطلب منه أن يستعتب يعني أن يطلب إزالة العتب خلاص انتهى يعني ما بقى في يعني كلام ولا هم يستعتبون يعني لا يطلب منهم أن يطلبوا إزالة العتب يعني من الله سبحانه وتعالى ليش خلص قضي عليهم بجهنم. نعم نعم قوله تعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون قوله تعالى وإذا رأى الذين ظلموا أي أشركوا العذاب أي عذاب جهنم بالدخول فيها فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون أي لا ينهلون يعني كأنه رأى الذي يظن العذاب قال بالدخول فيها يعني رأى ذاقه يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم أي لا يمهلون إذ لا توبة لهم ثم نعم قوله تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون قوله تعالى وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم أي أصنامهم وأوثانهم التي عبدوها يعني كل كل شيء عبدوه من دونه يعني يكذبهم يعني كل شيء عبدوه يكذبهم. نعم. وذلك أن الله يبعث معبوديهم فيتبعونهم حتى يريدوهم النار. وفي صحيح مسلم من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت. الحديث خرجه من حديث أنس والترمذي من حديث أبي هريرة. وفيه فيمثل لصاحب الصليب صليبه ولصاحب التصاوير تصاويره ولصاحب النار ناره فيتبعون ما كانوا يعبدون. التصاوير بصور الأصنام تصاوير يعني الأصنام يعني ينحتونها بأيديهم يعني عم يضرب له عينه عم يساوي له عين. انت معناته افضل منه يعني عملت له عين وعملت له عين تضرب بالعين البال. الله لا يضلنا يعني في اضل من هيك يعني يعمل له فم بيعمل له ايد بيعمل له انت عملت له ضلال. نسأل الله العفو والعافية. قولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا سبحانه وتعالى. لذلك أولئك كالأنعام بل هم أضل. نعم يعني أضل يعني الله بأننا أضل وأبهم من البهيمة أبهم من البهيمة يعني واضح الأمر. نسأل الله العافية نسأل الله السلامة. نعم. وذكر الحديث قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك أي الذين جعلناهم لك شركاء. فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون أي ألقت إليهم الآلهة القول أي نطقت بتكذيب يعني ألقت يعني هم قذفوا الآلهة بأنهم كانوا يعبدونها اتهموهم يعني كأنها ترضى ردوا عليهم. نعم نطقت بتكذيب من عبدها من عبدها فألقوا. ليش ربي قال فألقوا ما قال أجابوهم يعني كأنه رد بقوة يعني كأنه قذف. نعم بأنها لم تكن آلهة ولا أمرتهم بعبادتها. نعم. فينطق الله الأصنام حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكفار. وقيل المراد بذلك الملائكة الذين عبدوهم. نعم يكذبونهم يعني. وألقوا إلى الله يومئذ السلم يعني المشركين أي استسلموا لعذابه وخضعوا لعزه. وقيل قال من قال وين أنت يعني المشركون قال هنيك ما هيك أو الكافرون هون قال المشركين يعني كمان لصهم يعني يقول المشركون يعني. نعم لما يقول يعني مشركين يعني يعني مفعول به بس يعني يعني المشركين بس يعني كأنه جعل مرفوعة. نعم نعم لأنه يعني بدل من الواو القو يعني المشركين من قال ما قال أي المشركون قال يعني لذلك نصب. نعم. وقيل استسلم العابد والمعبود وانقادوا لحكمه فيهم وضل عنهم ما كانوا يفترون أي زال عنهم ما زين لهم الشيطان وما كانوا يؤملون من شفاعة آلهتهم. أسأل الله العافية. ثم قال قوله تعالى خرجت صحيفة.